يقطع الوسم والحكيم هم مثل يدعوه هم مثلا ينجو من المخالف أي شيء هو بتبرى منه إيه. على كل حال إذا كانت الحكومة ألزمت بهذا فيجب يجب نعم طاعة للحكومة نعم يقول فيه بعض الفروش تكون يدخل بها الإنسان وغلق على نفسه ها؟ أقول هل فهو يسأل هل هي من الصمة أو لا أنا عندي إن من صمة الصمة لأن هذه أخطر ولو اشتهرت هذه خطيرة جدا ربما ينحبس النفس وربما إنسان يحتاج إلى أمر ضروري عجلة متى يروح يدور الزهر يفكه وربما يعجز ها يطلع راسه ها لا إنسان في داخل أن الرأس يخرج شو لا أنا ظنيت أن الرأس ما يخرج نشوف اللي سأل هل هو يخرج الرأس ولا ما يخرج ها الرأس يخرج الرأس يخرج إذن هو من الصماء وإن كان يعني قد يقال أنه أقل منها بواسطة أن الرأس خارج ولدين خارجات ولدين خارجات أيضا نعم والزار هذا زر ولا سحاب سحاب سحاب الله أسهل من زار على كل حال إذا كان يخشى منه ما يخشى من يشتمل الصماء فهو مثله نعم وما نعرفه تمام المعرفة نعم عام الحديث عام الحمد لله وش بدل من انك تشتمل الصماء خلي يدك يطلع مي مشكلة نعم ثلاثة نعم باب الثياب الخضر عندي نسخة باب الثياب الخضري نسخة عندي نعم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي قالت عائشة وعليها قمار تقبر فشكت إليها وأردتها خضرة من جلدها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة ما رأيت مثلما يلقى المؤمنات لجلدها ما رأيت مثلما يلقى المؤمنات لجلدها أشد قدرة من ثوبها قال وسمعت اللام هذه وش هي اللام لجلدها لا هذه لام الابتداء هذه لام الابتداء وهي تدخل على المبتدا دائما وربما تتاخر في الخبر كقول الشاعر ام الحليسي لعجوز شهربه ترضى من اللحم بعظم الرقبه واصله لام الحليسي عجوز لكن تاخرت اللام في الخبر على خلاف القاعده نعم قال وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابنان له من غيرها قالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذا وأخذت قبة من ثوبها فقالت هلبت والله يا رسول الله إني لأنفرها نفر الأبين ولكنها ناشد تريد رفاعة